السماء يا أهل السماء لوم الهوى جارح سماح سماح يا أهل السماء لوم الهوى جارح أصل السماح طبع الملا يا بخت من سامح كتر الملام عليا والله ما خليت فيا كتر الملام عليا والله ما خليت فيا كتر الملام عليا والله ما خليت فيا والعين شكت لدمعها كتر الملام عليا والله ما خليت فيا كتر الملام عليا والله ما خليت فيا كتر الملام عليا والله ما خليت فيا والعين شكت لي دمعها صبحت وحدي وياما ياما سمعت منكم ملامة ملامة صبحت وحدي وياما سمعت منكم ملامة ملامة ما حد غيري سمعها كتر الملامة عليا والله ما خليت فيا كتر الملامة عليا والله ما خليت فيا كتر الملامة عليا والله ما خليت فيا والعين شكت لي دمعها صبحت وحدي وياما ياما سمعت منكم ملامة ملامة صبحت وحدي وياما ياما سمعت منكم ملامة ملامة ما حد غيري سمعها انسوا اللي فات وانقضى ما دام زمانه مضى انسوا اللي فات وانقضى ما دام زمانه مضى نظرة بعين الرضا داو الجراح وانسوا اللي راح يا بخت من سامح Yeah. الهوى في عينيا ما يستاهلش قاسية وما دام صرحت وسلم عني ما يستاهلش قاسية وما دام صرحك وسلم شوق الغاف عني ما يستاهلش قاسية وما دام صرحك وسلم دمع الندم قدمته والماضي راح وعرفته دمع الندم قدمته والماضي راح وعرفته والقلب منه تعلم شو إلا هوى فعني ما يستاهلش قاسية وما دام صرحك وسلم شو إلا غاف عني ما يستاهلش قاسية وما دام صرحك وسلم دمع الندم قدمته والماضي راح وعرفته دمع الندم قدمته والماضي راح وعرفته والقلب منه تعلم انسوا اللي فات وانقضى مدام زمانه مضى انسوا اللي راح وانقضى مدام زمانه مضى نظرة بعين الرضا داووا الجراح وانسوا اللي راح يا بخت من سامح طبعي الميلاد يا بختي من